لله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الكلام في سورة النساء هو ملخص ومختصر عن الكلام في القرآن أو عن القرآن، بمعنى أن سورة النساء وهي سورة مدنية حين تمضي في مجال بناء المجتمع المسلم على السورة التي ارتضاها ربنا سبحانه لأمة هي خير أمة، هي خير أمة ولدين وخاتم الأديان. القرآن وهو يخاطب النفس البشرية، يخاطب الإنسان، يخاطب البشر في كل زمان وفي كل مكان، يخاطب العقول على جميع مستوياتها. القرآن وهو يربي النفس البشرية ويكون الجماعة المؤمنة ويكون الأمة الخاتمة، تجد القرآن له أسلوب عجيب لا يمكن يتأتى إلا من رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى جل شأنه، بمعنى لو حاول العلماء أن يختصروا علوم القرآن في توجيهات مكتوبة يسموها قوانين، يسموها دساتير، يسموها أي حاجة، لن يستطيع البشر جميعا أن يؤدوا الثمرة المطلوبة من هذا القرآن. وصدق الله إذ يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في مجال العقيدة، يهدي للتي هي أقوم في مجال الأخلاق، يأتي للتي هي أقوم في مجال المعاملات والمتاجرات والبيع والمعاملة في الأموال، يهدي التي هي أقوم في معاملة الحاكم مع المحكومين والمحكومون محكومين مع الحكام، في معاملة المجتمع مع مجتمع مجاور أو دولة مع دولة مجاورة. هذه الأمور التي جاءت بها الآيات التي سمعنا بعضها في هذا اليوم، الإنسان يعجز عن تصوير الثمرة التي يؤثر بها هذا القرآن فتظهر على قلوب الناس وعقول الناس ونفوس الناس. بمعنى القرآن هو ماشي بيعلم المسلمين العقيدة الصحيحة في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبإحقاق الحق وإبطال الباطل. القرآن بيخاطب الناس بيبني عقيدة تقوم على عبادة إله واحد هو الله سبحانه وتعالى جل شأنه، وفي نفس الوقت يديهم إشارات تحذير من شبهات وفتن ومصائب ابتليت بها الأمم قبل أمة الإسلام. حين يخاطب القرآن أمة محمد بضرورة التوحيد ثم يشير بالتفصيل مرة وبالاختصار مرة إلى فساد عقيدة اليهود وسوء أخلاق اليهود وسوء سلوك اليهود مع الله وسوء سلوك اليهود مع الأنبياء وسوء سلوك اليهود مع المجتمعات التي يعيشون فيها وفي سوء تعاملهم في الأموال، سبحان الله العظيم وبحمده وإنا لله وإنا إليه راجعون. لما يتكلم عن اليهود حين اتهموا مريم بهتانا وزورا وافتراء بأبشع الجرائم وهي البتول الطاهرة، حين ساء ظنهم وساء فهمهم في النظرة إلى المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، وحين يتكلم عن النصارى في نظرتهم إلى عيسى وإلى مريم. اليهود اتهموا مريم بالفاحشة والزنا، واتهموا عيسى بأنه ليس نبيا وليس رسولا ولم يؤمنوا به. النصارى عملوا العكس، رفعوا مريم ورفعوا عيسى وقالوا هؤلاء أهل آلهة. شوفوا الخراب والدمار اللي بيحل بالمجتمعات من خلال مفهوم ضيق خاطئ، مجرد فكرة خاطئة كده تنبت في ذهن الإنسان وبعدين يتابعها والعياذ بالله ويزينها له، يزينها له الشيطان، له الشيطان يضل ويضيع ويتهم الله بأبشع التهم والعياذ بالله. القرآن لما بيكلمنا عن اليهود في هذا الخطأ الفاحش في العقيدة، في نظرتهم إلى الله، في نظرتهم إلى مريم ونظرتهم إلى المسيح، بل في تعاملهم مع سيدنا موسى، قالوا أرنا الله جهرة، مش هنصدق إلا لما نشوف ربنا، زي ما أنت كنت سمعت ربنا، إحنا عايزين نشوف ربنا، مش هنؤمن إلا إذا نظرنا إلى الله. فقالوا أرنا الله جهرة. سبحان الله العظيم وبحمده. شوف التبجح، التبجح لما يصل في التعامل مع الأنبياء إلى هذا الحد يدلك على خراب القلوب وخراب العقول، وعلى أن هؤلاء القوم افتتنوا فتنة عظيمة ضيعتهم في الدنيا والآخرة. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. الكلام ده مش بس تصوير عن اليهود عشان يعني يقول عليهم وحشين ونكرههم، لا، ده بيصور العقيدة الفاسدة كيف انحرفت القلوب والعقول حين فهمت فهما خاطئا، عشان يقول للمسلمين احذروا، احذروا هذا الانحراف والعوج في الفهم الخاطئ، وفي نفس الوقت احذروا هؤلاء الذين أساءوا إلى الله وأساءوا إلى أنبياء الله وأخطأوا خطأ فاشحا فاحشا وأظهروه وأعلنوه، فإذا ظهر منهم هذا فلا أمان لهم ولا ثقة فيهم، ولا ينبغي أن يعاملوا إلا على أنهم أعداء الله وأعداء رسول الله وأعداء محمد صلى الله عليه وسلم. يعني عايزين نقول أن الكلام مش بس كلام عن اليهود عشان نفهم حكاياتهم ونقول اليهود فيهم وفيهم وفيهم وفيهم، لا، الكلام عن مسلك وعن فكرة خاطئة وعن عقيدة مزيفة محرفة ضائعة فاسدة باطلة وعن أخلاق أشد فسادا. لما يتكلم عن هذا التصور الفاحش، الأخلاق الفاحشة والانحراف، وبين أنهم عوقبوا في الدنيا، عوقبوا في الدنيا بأن حرمت عليهم طيبات أحلت لهم ولهم في الآخرة عذاب مهين عذاب أليم. القرآن يتكرر لما القرآن يصور هذه العاقبة لهؤلاء المنحرفين كأنه يقول احذروا أن تنحرفوا كما انحرف الذين كانوا من قبلكم. واحد يقول لك طب وإحنا يعني لازم نبقى زي، يقول لك مش النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي قال لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. يعني سيظهر في الأمة انحراف وفساد وضلال كما ظهر في الأمم السابقة. وانت لما تنظر إلى واقع المجتمع في هذه الأحيان وتجد من يتهم الإسلام بأنه لا يصلح ويتهم الإسلام بأنه لا ينبغي أن يعمم ولا ينبغي أن يحكم ولا ينبغي أن ينظر إليه على أنه تشريع السماء الذي تحكم الأرض الذي يحكم الأرض، لما تجد الناس تتبجح بصوت عالي ولهم أصوات ولهم ميكروفونات ولهم وسائل تنشر أفكارهم الخاطئة، لما المجتمع يصير فيه هذا الكلام يبقى صدق الله، يبقى هذا هو الحكيم العليم الذي حذر هذه الأمة من الضلال والافتتان والبعد عن دين الله. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقول نؤمن ببعض ونؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. ما دام لك نؤمن برسول ورسول لا، نؤمن بآية وآية لا، نؤمن بحكم وحكم لا، إيه المطلوب يعني؟ ها؟ هل الحكيم العليم الذي نزل هذا التشريع ما كانش عارف البشرية تحتاج إلى إيه جل وعلا؟ هل الله القوي القادر العلي الأعلى الوهاب الذي أراد لهذه البشرية أن تستقر وتستقيم وتستكن وتستريح وتنعم بخيرات الدنيا حتى يرضى عنها وتنعم في الآخرة بنعيم الجنة؟ الحكيم العليم لا يريد من البشر شيء. الله سبحانه وتعالى يقول إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني، لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذا لن يكن هناك ثقة في شرع الله وفي منهج الله وفي حكمة الله وفي علم الله وفي قدرة الله وفي رحمة الله بخلقه، يبقى البشر هيتكلم زي ما هو عايز. لو لما تجد إنسان يتبجح، إنسان لا يعرف الصلاة، لا يعرف الصوم، لا يعرف العبادة، لا يعرف الأخلاق الفاضلة، هنالك يقر العاقل أن هذا التشريع لا غنى للبشرية عنه. خلاصة ما يقال في هذه الآيات التي استمعنا إليها أن هذه الأخلاق وهذه المعاملات وهذه العقائد التي جاء بها القرآن ضرورة للبشر، كضرورة الهواء للتنفس، وكضرورة الماء الذي لا يحيا مخلوق بغيره. زي ما الناس لا تعيش إلا بالماء والهواء، لا يمكن أن يعيش الناس إلا بشرع السماء، كما أن الناس لا غنى لهم عن الهواء والماء، لا غنى للناس عن القرآن وتشريع السماء. وعشان الناس تقتنع والقلوب تمتلئ قناعة لهذا القرآن، مطلوب قراءة للقرآن بتدبر، مطلوب مدارسة للقرآن. القرآن يحتاج إلى 24 ساعة من كل مسلم لكي يفهم. كم أعطينا لهذا القرآن من اهتمام قراءة وتدبرا ودراسة؟ كم أعطت الأمة لهذا القرآن من الاهتمام قراءة وتدبرا ودراسة ومدارسة؟ لا غنى للأمة عن مدارسة الكتاب العلي الذي نزل من العلي الوهاب سبحانه وتعالى جل شأنه. لما القرآن هو ماشي كده بيربي الأمة، خلي بالكم من اليهود، أول تنحرفوا زي ما انحرفوا، دول انحرفوا فأكلوا الربا، وانحرفوا فأكل الرشوة، فعاقبهم الله في الدنيا بحرم عليهم طيبات في هذه الحياة الدنيا، حرم عليهم ما كان يحل لغيرهم، لما حرم عليهم شحوم الأنعام، لما حرم عليهم بعض اللحوم، لما حرم عليهم بعض المأكولات وبعض المشروبات عقوبة لهم في الدنيا، ثم يهددهم بالعقوبة في الآخرة، معناها أمة منحرفة باءت بغضب الله في الدنيا وستبوء بغضب الله في الآخرة. وهو مش طريق كده يقول لك لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما، إن تبدوا خيرا أو تخفوا أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. شوف لما القرآن يربي الضمير، إن تبدوا خيرا أو تخفوه، ده الخير محبوب والخير مطلوب، والخير مطلوب الجهر به، والخير مطلوب إعلانه، لكن ربنا بيقول لك يعني القول أنت محاسب عليه والفعل أنت محاسب عليه، إن أسررت فالله مطلع عليه، سيجزيك بالخير وإن كان سرا، وسيعاقب على الشر وإن كان سرا. لما القرآن يبني النفوس على هذا الإحساس، لو أي واحد مشي على الأرض وحس إن ربنا هيحاسب على اللي بيدور في نفسه ويحاسبه على ما يسر وعلى ما يضمر، إن أضمر سوءا سيحاسب عليه وإن أضمر خيرا سيحاسب عليه، هذه هي تربية الضمير. تربية الضمير هي بداية الخير في المجتمعات، لأن الضمير لو خرب لا ينفع قانون، زي ما قلنا في الدرس اللي فات، لا ينفع قانون ولا ينفع شرطة ولا ينفع مدفع ولا ينفع رشاش ولا ينفع قوات مسلحة، لا ينفع هذا في دفع السوء والشر أبدا، إنما الذي ينفع في دفع السوء ودفع الشر الخوف من الله، الإحساس بأن الله رقيب على النفس فيما تقول وفيما تضمر، إحساس يصون المجتمعات من الانحراف، يصون المجتمعات من مجرد التفكير في الفاحشة وفي المعصية. الإسلام عاوز يحفظ المجتمعات من التفكير في الخطأ. في فرق بين دين وعقيدة وشريعة وقانون السماء، لما يقول لك اعمل حساب للشر قبل ما يخطر على بالك، كأن القرآن وكأن الإسلام يقاوم الجريمة ويحارب الجريمة قبل أن تكون مجرد فكرة تخطر على بال الإنسان. زي ما قلنا في المرة اللي فاتت، القانون البشري يقول لك ما ينفعش تحاسب واحد مجرم حتى يضبط متلبسا. ده واحد بجع سيء الخلق، سيء قبيح، بيقولوا له أنا شفت الشباب بيشرب المخدرات وعامل نفسهم سائرين من أجل مصلحة المجتمع، يقول لك الحرية والعدالة، سبحان الله العظيم بحمد، قال حرية وعدالة وعيش، وقاعدين يدخنوا دخان ويشربوا مخدرات. تصورهم الكاميرات بيشربوا مخدرات وجين يقول يطالب بالحرية والعدالة. حريتي وعدلتي هو لما أنت تضبط عقلك الأول، تضبط سلوكك الأول، ابقى بعد كده أعمل نفسك محامي عن الأخلاق والسلوك، لأن ما ينفعش واحد يدافع عن الأخلاق والسلوك وهو منحرف وعوج. لما يجي واحد يقولوا عليه، يقولوا عليه أنه مسؤول كبير، الصحافة مسؤول كبير بالإعلان، يعني مطلوب، يعني هو مكلف ومسؤول عن توجيه أفكار الناس وتوجيه كل أخلاق الناس وتوجيه ثقافة الناس، فأنا يقول لك من قال لك إن هم بيشربوا مخدرات؟ عشان بمجرد أنه بيلف التبغ في ورقة، يبقى ما فيه ناس كثيرة بتحب تلف التبغ في ورقة وتشربها كده ملفوفة باليد. يا سبحان الله العظيم، تخيل إن واحد يدافع محامي عن باطل وعن زور وهو شكل كده تبص فيه تحس إنه بتاع مخدرات والعياذ بالله. تخيل لما هذا الصوت يرفع يرتفع يرتفع ولا يجد رادع، باسم الحرية، هم يسموها الحرية وهو تحرر، تحرر من قيود الشريعة، تحرر من قانون السماء، تحرر مما يريده الله لأهل الأرض من الأخلاق والقيم. لما يقول لا يحب الله الجهر بالسوء، الجهر بالسوء من القول، والله لا يحب الجهر بالسوء من السوء من الفعل سبحانه وتعالى. لا يحب، معنى لا يحب، يبقى كل الناس اللي بيحب ربنا يجب أن يزيحوا هذه الفاحشة ويزيحوا هذا الخبث من على أرض الله. جاءت سورة النساء لتطهر المجتمعات، تطهر المجتمعات من خبث الشرك، خبث العقيدة الفاسدة في أنبياء الله وفي النظر إلى صفات الله وأفعال الله، تطهر النفوس من خواطر السوء، تطهر الألسنة من كلمات السوء. لكن شوف من حكمة القرآن وجمال القرآن، يقول لك ممكن صوتك يرتفع بكلمة فيها أذى لو أنت صاحب حق، لو أنت صاحب حق ارفع صوتك، إنما تدافع عن الباطل لترفع صوتك، تدافع عن باطل وترفع صوتك. لما تشوف ظلم بين قول هذا ظلم وأنا مظلوم، لا يتكلم عنك أحد إلا من ظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. صاحب الحق له مقال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول إن لصاحب الحق مقالا، يعني المظلوم اللي له حد يتكلم زي ما هو عايز، ما حد يحجر عليه، الحرية مكفولة، بمعنى إن اللي له حق لازم يبدأ يطالب به وما حدش يمنعه وما حدش يعني يقذف في قلبه الرعب بحيث ما يعرفش يعبر عن نفسه. لأنه لو سكت المظلوم على حاله ولم يتكلم فإنما ظلمه الذي منعه من القول والكلام. لما المظلوم يبقى له حد ما يقدرش يتكلم به، اللي منعه من هذا الكلام وحجره، حجر عليه الكلام، والذي ظلمه سواء الذي أخذ الحق منه أو الذي سكت على أن يؤخذ منه الحق، رآه يظلم وسكت عنه، أو الحاكم الذي يتغافل عن طبقات المجتمع ويجد فيها المحروم والمظلوم ثم يسكت، يبحث عن مصلحته، يبحث عن ذاته، يبحث عن مال، يبحث عن دنياه ويترك الناس. هذه الأمور القرآن يعالجها بحكمة، وهو يمضي برب عقيدة، قلب سليم من العقيدة الفاسدة، لسان سليم من الكلام الخبيث، أخلاق قويمة لا يؤذي ولا يضر، معاملات مستقيمة ليس فيها ظلم ولا فيها غشم في البيع والشراء والتعامل الربا والرشوة والعياذ بالله. لما تقرأ هذه الآيات، تقرأ هذه الآيات وبعدين وانت بتقرأها يتكلم عن الجهاد مرة، يتكلم عن حقوق الأسرة مرة، عن حقوق المرأة مرة، عن حقوق الرجال مرة، عن حقوق الجيران مرة، عن حقوق الضعفاء مرة، تجد القرآن يعني شجرة متكاملة لا غنى لأهل الأرض عن كتاب الله. لكن زي ما نقول دائما إيه مسؤولية، ما هي مسؤولية المجتمع المسلم؟ مسؤولية المجتمع المسلم تتكون من شيئين: العمل بهذا القرآن وإعلان الحق سلوكا وأخلاقا ومعاملة. ثانيا الدعوة لهذا الدين، الدعوة لهذا القرآن، الدعوة لأخلاق الإسلام، الدعوة لمعاملات الإسلام، نشر هذا الدين بين المسلمين بين القريب وبين البعيد، بل يعلن على العالمين جميعا. لما نصل للفترة أو لمرحلة يخرج فيها من يقول أن القرآن ده بيتكلم عن الأنبياء وبيخطئ في حق مش عارف إيه، عشان لما يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هم مش عايزين كده، مش عايزين حد يعلن هذا الكلام. لما القرآن يقول أن النصارى أخطأوا في حق عيسى وفي حق مريم وأساءت عقيدتهم وانحرفت، هم مش عايزين يسمعوا هذا الكلام. لما القرآن يقول أن الربا يترتب عليه ضياع المجتمعات وضياع الأمم وضياع النفوس وخراب النفوس، لأن الذي يرابي قاسي القلب يعطي مالا يعطي جنيه وعايز ياخذ اثنين، قسى قلبه يدور على المحتاجين والفقراء ويديهم فلوس يديهم جنيه وياخذ اثنين، هو فقير ومعروم وضايع أساسا ومحتاج الجنيه أو الألف جنيه يديه الألف ياخذهم ألفين. هذه قسوة، قسوة في القلب، قسوة. ولذلك يعني الذين هادوا لما قست قلوبهم في تعاملهم مع الناس في الأموال قست قلوبهم فلم يقبلوا شرع الله، فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم صدوا عن سبيل الله، صدوا وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، بمعنى أنهم هم قال لك بصدهم هم صدوا وصدوا غيرهم. يعني كلمة صد تنفع تقولها على نفسك، قل فلان صد ما امتنع عن الحق وعن سبيل الخير، وممكن تنفع أنه صد غيره، يعني هم امتنعوا عن اتباع الحق ومنعوا غيرهم أن يتبع الحق فصدوا عن سبيل الله، يعني تبجحوا لدرجة أنهم مش عايزين الإسلام ينتشر، مش عايزين الخير يظهر على أرض الله، مش عايزين الناس تستقيم بأخلاق الإسلام وأخلاق القيم التي رسمها رب الأرض والسماء. هذا التبجح لما يوصل بهم إلى هذا الحد وهم يملكون الأموال ويملكون الأصوات العالية ويملكون التأييد من مجتمعات ومن أمم، هؤلاء لما يترك لهم المجال ربما تفسد الأرض. ولذلك من حكمة الله أن الحق والباطل لا بد أن يظل في صراع، والحمد لله رب دارة نافعة، رب دارة نافعة لما يظهر علماء الأمة ويقولون أن الجهاد فريضة وأن الجهاد أصبح حقا واجبا على المجتمعات وعلى الأفراد وعلى الجماعات. الجهاد واجب، مجاهدة الكفر، مجاهدة الباطل، مجاهدة أعداء الإسلام. لما كان من حوالي من 3-4 سنين كان ممنوع هذا الكلام، لما الأمة تجتمع علماءها ويتكلمون بالحق هذه بادرة خير، رب ضارة نافعة، رب ضارة نافعة. ولذلك تجد أن الحق دائما ينصر بالفئة القليلة التي تخرج في مجتمع كله خبيث. من تجد أرض عن حين تزرعها مملوءة بالحشائش، مملوءة بالبوص، مملوءة بالغاب، مملوءة بالأشواك، لكن إذا كان فيه إصرار وفيه عزيمة ينزل الزارع إلى هذه الأرض فتحمل المشاق وتحمل الأشواك ويحفر في هذه الأرض حتى ينظفها من كل حشيشة خبيثة، فإذا بذر بذرة نبتت نبتا طيبا. وهذا ما يريده ربنا من أتباع الإسلام ومن قراء القرآن ومن علماء الأمة ومن عامة المسلمين، أن يتنبهوا لكل خبيثة تنبت في أرض الإسلام فيجتثوها ويزيحوها، ويتنبهوا لكل خبيثة تخرج من لسان خبيث فيبتعدوها ويبغضوها ويشمئزوا منها فلا يقبلوها، حتى لا يكون الناس إمعه، لا يكون الرجل إمعه ولا المرأة تكون إمعه، إذا سمعت قولا تتبعه إن كان منحرفا وإذا رأت سلوكا مشت فيه ولو كان منحرفا. القرآن يقوم السلوك ويقاوم الانحراف عشان يضمن مسيرة مستقيمة آمنة طاهرة تبنى بها المجتمعات وتبنى بها النفوس. نسأل الله التوفيق والهداية. اللهم اهدنا من فضلك